اشتروك دول يا ما باعوك اوعي حن قلبك مهما يودعوك لا يهمك عذابهم ولا تعمل حسابهم لا يهمك عذابهم ولا تعمل اشتروك دول يا ما باعوك وردتهم جنتك وقلوبهم سمعتك وردتهم جنتك وقلوبهم سمعتك بتقول الاه في نارهم ضحكوا على دمعتك ضحكوا على دمعتك وردتهم جنتك وقلوبهم سمعتك وردتهم جنتك وقلوبهم سمعتك بتقول الاه في نارهم ضحكوا على دمعتك ضحكوا على دمعتك ما تخافش من ليالي خليك يا غالي عالي ما تخافش من ليالي خليك يا غالي عالي ما تخافش من ليالي خليك يا غالي عالي اوعى ينزلوك باعهم يشتروك ما كان قلبك همهم وتحقق حلمهم كان قلبك همهم وتحقق حلمهم أول ما لقوك في إيدهم ما بقتش تهمهم ما بقتش تهمهم كان قلبك همهم وتحقق حلمهم كان قلبك همهم وتحقق حلمهم أول ما لقوك في إيدهم ما بقتش تهمهم ما بقتش تهمهم لو نفسك تشتريهم باعهم وانت تلاقيهم لو نفسك تشتريهم باعهم وانت تلاقيهم لو نفسك تشتريهم باعهم وانت تلاقيهم بدك ما اشتروك باعهم يشتروك دول يا ما باعوا باعهم يشتروا دول يا ما باعوا اوعي حن قلبك مهما يودعوك